عم بدي كل الابواب وما حدا الك سامع، ناسي انه اغلى باب باب الكريم الواسع. كل الابواب وما حدا الك سامع، ناسي انه اغلى باب باب الكريم الواسع. عم بتنادي كل الناس ما عم بتلاقي جواب، والرزق على رب الناس سبحان المعطي الوهاب. عم بتنادي كل الناس وما عم بتلاقي جواب، والرزق على رب الناس سبحان المعطي الوهاب. من بيحبك وبيسعد قلبك، من بيحبك وبيسعد والغير الله ما زلت غفلان، وبتمر سنينك ومو اصحى من هالغفلة. دائرة عم تشكي هالقلي والشك، والغير الله ما زلت غفلان، وبتمر سنينك ومو اصحى من هالغفلة. من بيحبك وبيسعد قلبك، من بيحبك وبيسعد قلبك. عم كل الابواب وما حدا من ربك ودعي، قادر على همك يشفي، اشكي له ألمك واحكيه والمحتاج الله بيعطي. قرب من ربك ودعي، قادر اشكي له ألمك واحكيه والمحتاج الله بيعطي. من بيحبك الله وبيسعد قلبك، من بيحبك وبيسعد بيسرها. الله العالم بالأحوال، وحده قادر مهما فيك يسوء الحال، الله بكرة بيسرها. من بيحبك وبيسعد قلبك، ومن بيحبك وبيسعد قلبك. عم بدك كل الأبواب وما حدا إلك سامع، ناسي إنه أغلى باب باب الكريم الواسع. وما حدا إلك سامع، ناسي إنه أغلى باب.